يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم لهم، يعني ألهم نصيب أي حظ من الملك، وهذا على جهة الإنكار، يعني ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم من الملك شيء فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الكلام عن اليهود لحسدهم وبخلهم، والنقير النقطة التي تكون في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة. نواة التمر فيها ماذا؟ فيها ثلاثة أشياء ضرب الله بها مثلا في القرآن، ما هي؟ النقير والفتير والقطمير. النقير النقرة في ظهرها، والفتير الخيط الذي في شقها، والقطمير الغلاف أو اللفافة التي حولها. أن يحسدون الناس، يعني اليهود، وأول جماعة هذه هي اليهود، ويحسدون الناس على ما أكرمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد محمدا، يعني أراد بالناس ماذا؟ محمدا وأصحابه، فيكون من باب ماذا؟ من باب العموم الذي أريد به الخصوص، على ما أتاهم الله من فضله. وقيل حسدوه على النبوة، وهو المراد من الفضل المذكور في الآية، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. وهذا هو قول أكثر المفسرين، أنهم حسدوا النبي على النبوة عليه الصلاة والسلام. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أراد بآل إبراهيم داود وسليمان، وبالكتاب ما أنزل الله عليهم، وبالحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. ليس المقصود داود وسليمان فقط، كل آل إبراهيم، كل ذريته من الأنبياء. قال الله تعالى: فمنهم من آمن به، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه، ومنهم من صد عنه أعرض عنه ولم يؤمن به، وكفى بجهنم سعيرا أي وقودا. أعرض عنه ولم يؤمن به وصد غيره عنه. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم. نصليهم نارا أي ندخلهم نارا ونحرقهم فيها، لأن الصلية هو الحرق بالنار. كلما نضجت أي احترقت، اكتمل احتراقها، جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، غير الجلود المحترقة، ليذوقوا العذاب. قال ليذوقوا العذاب، معنى ذلك أن الجلد هو محل الإحساس كما أثبت هذا العلم الحديث. وروي أن هذه الآية قرأت عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه للقاري أعدها، فأعادها. وكان عنده معاذ بن جبل، فقال معاذ: عندي تفسيرها، تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر رضي الله عنه: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليذوق العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. وهذا فيه أن عذاب أهل النار لا يفنى، يعني هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم الشنقيطي عليه رحمة الله على عدم فناء النار، لأن إذا كان جلود تبدل تبدل باستمرار، معنى ذلك أن العذاب لا ينتهي. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ظليلا أي كنينا لا تمسحه الشمس. الكنين يعني ماذا؟ يقال أكنه، يعني ماذا؟ أظله. فالكنين يعني الظل الذي يظل من كان تحته، من الفعل أكن أي أظله. لا تلسخه الشمس يعني لا تزيله الشمس، نعم، لأن الجنة ليس فيها شمس. ولا يؤذيهم حر ولا برد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نزل في عثمان بن طلحة الحجبي، كان حاجبا للكعبة من بني عبد الدار، وكان سادنا الكعبة، كان مسؤولا عنها يعني. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان، فطلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح. فلوى علي رضي الله عنه يده فأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. فلما خرج سأل العباس المفتاح أن يعطيه، أراد العباس أن يكون هو السادن القادم للكعبة، ويجمع له بين السقاية والسدانة، لأن السقاية كانت في العباس، كان يسقي الحجيج. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر رسول الله صلى الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله يعني أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه. ففعل ذلك علي رضي الله عنه. فقال له عثمان: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ يعني أكرهتني وآذيتني ولويت يدي حتى تأخذ المفتاح ثم جئت ترفق أي ترحم؟ فقال علي: لقد أنزل الله في شأنك قرآنا. وقرأ علي الآية. فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكان المفتاح معه. فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة، فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة حتى الآن في نسله. وقيل المراد من الآية جميع الأمانات. عن أنس رضي الله عنه قال: كلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي بالقسط، إن الله نعم أي نعم الشيء الذي يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون أي العادلون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وما ولوا هذا عموم بعد خصوص، يعني يعدلون في كل شيء أصبحوا مسؤولين عنه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس وأشدهم عذابا إمام جائر. نعم إلى الله إلى الله إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس وأشدهم عذابا إمام جائر. نعم حاكم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلفوا في أولي الأمر، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم. هو قول الحسن والضحاك ومجاهد. ودليله قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجونه. قال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. إذا أولي الأمر الأظهر أن يدخل فيها الأمراء والولاة وكذلك العلماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية أو فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، يعني في كل حال، في حال نشاطنا وفي حال كراهتنا، وعلى أثرة علينا، يعني حتى إن فضل غيرنا علينا، حتى إن فضل الإمام غيرنا علينا نسمع ونطيع، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، ألا نخرج على الإمام. منازعة الأمر أهله معناه ماذا؟ الخروج على الإمام. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ولكن هذا مقيد بماذا؟ بالروايات الأخرى: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبا. المعنى أنه يصح ماذا؟ من يكمل؟ يصح ولاة غير قرشي تغلبا مثلا، يعني إذا تغلب بالسيف تصح إمامته إذا كان يقيم الشرع، لأن العبد الحبشي ليس قرشيا. وعن سليم بن عامر: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقيل المراد أمراء السرايا، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. كل المرض أولي الأمر ماذا؟ أمراء السرايا. هذا القول الثالث الذي ذكره، ذكر أنهم الخلفاء، وهذا هو الأظهر ويدخل فيهم العلماء تبعا. وقيل أمراء السرايا. عندنا عباس في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزل في عبيد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. ولكن إذا كانت الآية في أمراء السرايا من باب أولى أن تكون في الخلفاء. فقال عز وجل فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء من أمر دينكم، والتنازع الاختلاف اختلاف الآراء، وأصله من النزع، فكأن المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان، يجذب كل واحد منهما صاحبه إليه، فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيا بعد وفاته إلى سنته. والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما، أي الحكم، فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل الرد إلى الله تعالى والرسول أن يقول لما لا يعلم الله ورسوله أعلم، لكن هذه العبارة لا تقال بعد موت النبي. بعد موت النبي يقال ما لا الله أعلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أي الرد إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة، خير لكم وأحسن مآلا، أحسن نتيجة وعاقبة في الدنيا قبل الآخرة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ قال الشعبي كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصوم، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت هذه الآية وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، هذا وعيد، فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني عقوبة صدودهم، ويكون مصيبة تصيب جميع المنافقين في الدنيا والآخرة. تم الكلام ها هنا، يعني فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ثم عاد إلى ما سبق، عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم، فقال ثم جاءوك، يعني يتحاكمون إلى الطاغوت ثم جاءوك، يعني أصل الكلام ماذا؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم جاءوك، كان قوله تعالى فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديهم اعتراض، هذا على رأيه. يحلفون بالله إن أردنا أي ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال الكلبي إلا إحسانا في القول وتوفيقا صوابا، وقيل إلا إحسانا وتوفيقا بين المتخاصمين إصلاحا، يعني نحن ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن نصلح بين الخصمين المتخاصمين. وقال ابن كيسان حقا وعدا نظيره ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى أي إلا الحق والعدل، يعني أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، أي علم ما في قلوبهم، علم أن ما في قلوبهم خلاف ما في ألسنتهم، فأعرض عنهم أي عن عقوبتهم، وقيل فأعرض عن قبول عذرهم، وعظهم باللسان وقل لهم قولا بليغا، قيل هو التخويف بالله، ذكرهم بالله عز وجل، وقيل أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبوا. قال الحسن القول البليغ أن يقول لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم بالردة، يعني لأنه يبلغ في نفوسهم كل مبلغ، هذا القول البليغ يبلغ يعني يصل في نفوسهم كل مبلغ، يعني يؤثر في نفوسهم ماذا؟ كل تأثير، يؤثر في نفوسهم كل تأثير. وهذا فيه قاعدة عامة في النصيحة، نعم، قل له في أنفسهم قولا بليغا، يعني إذا علمت أن شخصا عنده معصية من المعاصي فعليك أن تعظه موعظة بليغة، وفي أنفسهم تحتمل معنيين، المعنى الذي ذكره يعني قل لهم في حال أنفسهم بشأن أنفسهم، والمعنى الثاني قل له في أنفسهم يعني بينك وبينهم ليس أمام الناس، يعني تكون النصيحة ماذا؟ بينك وبينهم، والمعنيان محتملان في الآية ذكرهما المفسرون. نعم قال قال الضحاك فأعرض عنهم وعظهم في الملأ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا في الشر في السر والخلاء. هذا المعنى الثاني في السر والخلاء يعني فيما بينك وبينهم عظهم في الملأ أمام الناس. نعم وقل لهم في أنفسهم بينك وبينهم قولا بليغا. وموعظة النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ أنه كان لا يسمي أحدا بعينه كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا لا يسمي أحدا بعينه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم في السر والخلاء. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بعد ذلك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي بأمر الله لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم قولوا بإذن الله حتى يعلم أن طاعة الرسول ليست مستقلة بل هي من طاعة الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية استدل بها القبوريون على ماذا؟ على جواز إتيان النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه عند القبور لأنهم لأن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم لوك فاستغفروا الله. فكيف يجاب عن ذلك؟ كيف يجاب عن هذا الاستدلال؟ يعني شيخ الإسلام أجاب في عن هذه الآية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة قائلا قال تعالى ولو أنهم ماذا إذ ظلموا. إذ هذه ما معنى إذ؟ ظرف لما مضى من الزمان. إذ ظرف لما مضى من الزمان بخلاف ماذا؟ إذا لو قال إذا معنى هذا أنه يجوز أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته في قبره. فلو أنهم ظلموا أي في حياته عليه الصلاة والسلام أنفسهم جاءوك في حياتك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فيكون هذا من باب التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام والتوسل بدعاء الصالحين جائز. طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. عن عروة بن الزبير وهذا هو سبب نزول الآية عند البخاري وغيره أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا يعني أنصاري شهد بدرا اختلف هو والزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة. قال في الحاشية الشراج مجاري الماء من الحرار إلى السهل. الحرار جمع حرة والحرة أرض ذات حجارة سوداء الماء ينزل منها من مكان مرتفع إلى مكان منخفض واحدها شرج والحرة أرض ذات حجارة سوداء في المدينة عدد منها. يعني كانت أرض الزبير يأتيها الماء أولا من الشراج ثم بعد ذلك يذهب الأرض من الأنصاري. طيب فماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم بالعدل في هذا. قال كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير يعني اسقي النخل ثم ارسل الماء الى جارك دع الماء يمر الى جارك الانصاري هذا. فغضب الانصاري ثم قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك ان كان ابن عمتك يعني ماذا يعني انت حكمت له لقرابته. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه لما أحفظه الأنصاري لما أغضبه الأنصاري. معنى استوعى حقه أعطاه حقه كاملا. الحكم الأول كان فيه تيسير على الأنصاري قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. الحق حق الزبير ماذا؟ أن يسقي حتى يبلغ الماء الجذر ويقولون الجذر هو أصل النخل يعني حتى يرتفع الماء إلى يصل إلى أصل النخلة. والنبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى لم يبح هذا للزبير لما قال اسقي ثم ارسل الان استوى حقه. قال اذا لم يعجبك الحكم فساحكم عليك بما هو اشد من ذلك وهو ان يستوعي الزبير حقه. استوى حقه يعني ما لقى اخذ حقه كاملا يعني اعطى الزبير حقه كاملا. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير براي اراد به سعه له وللانصاري. فلما احفظ الانصاري اي اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه أعطاه حقه كاملا في صريح الحكم. قال عروة ابن الزبير قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. أبو بكر العربي في تفسيره تكلم على هذا الحديث وقال إن الأنصاري نعم هذه الكلمة كفر، لو أن رجلا بعد الأنصاري قال مثل هذا كان يكفر، لأن هذا فيه تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه سب للنبي، فيه اتهام للنبي بالظلم أو المحاباة، وهذا كفر محض. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عذره لأنه علم أنه قال هذا غضبا وحميا، وهذا قال قال أبو بكر بن العربي وليست هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ليست هذه؟ يعني هذه خصيصة للنبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن بالوحي أن يعذر أناسا ارتكبوا ما يوجب الكفر. هذا له نظير آخر في السنة، ما هو؟ قصة حاطب. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم عذر وما أنه فعل ما هو كفر على الراجح، في خلاف بين أهل العلم ما فعله كان كفرا أم لا، عذر يرى أن ما فعله كان كفرا، وذلك قال في الفتح وإنما لم يقفر حاطب لأنه كان متأولا فرأى أن فعله كفر، ولكن التأويل منعه من التكفير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ويدل على هذا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن حاطب أما هذا فقد صدقكم، صدق ولا تقول إلا خيرا. ما وجه الدلالة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام عذره بالوحي، أنه قال صدق، كيف يعلم الصدق من الكذب إلا بالوحي؟ لا تستطيع أن تجزم بصدق غيرك، هذا أمر غيبي. وعمر قال دعني أضرب عنق هذا منافق، معنى ذلك أنه تقارب عند عمر أن هذا الفعل هو الجسد التجسس لمصاحب الكفار كفر يعني، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم على كل حال. طيب قال فلما أحفظ الأنصاري إلى آخر الكلام، قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فلا أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون، ثم لا يرضون بحكمك، ثم استأنف القسم، يعني ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك، يعني لا صح إيمانهم، هم يزعمون ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هذا الزعم باطل يعني ليس صحيحا، وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي يجعلوك حكما فيما شجر بينهم أي اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه، ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها ببعض. الشجر سمي شجر لماذا؟ لأن أغصانه يلتف بعضها ببعض، فيما شجر بينهم أي فيما وقع بينهم واختلط بينهم من الأمور، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا، قال مجاهد شكا وقال غيره ضيقا، والمعنيان صحيحان، مما قضيت أي من قضائك، قال الضحاك إثما يعني إذا شكا ضيقا إثما أي يأثمون بإنكارهم ما قضيت ويسلموا تسليما أي وينقاضوا لأمرك انقيادا. ابن القيم عليه رحمة الله قال في هذه الآية هي في مراتب الدين، هي في مراتب الدين، التحكيم في مرتبة ماذا؟ الإسلام، ها، وانتفاء الحرج في مرتبة الإيمان، والتسليم في مرتبة الإحسان. نعم، يعني إذا المحكم لا يكون مسلما يكون كافرا، يحكم عليه بالضرر أنه كافر. طب إذا حكم وكان في قلبه ضيق قد يكون كافرا كفرا باطلا منافقا يكره الحكم الشريعي، إذا كان يجاهل الحكم الشريعي يكفر، لكنه لا يظهر هذا على جوارحه فيبقى منافقا. نعم، فهذا انتفاء الإيمان الأصلي، وقد يكون فعل الإيمان الكامل، يعني قد يكون عنده بغض يعني الآن، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، هذا الحرج نوعان، حرج قد يتضمن البغض، بغض الحكم الشرع والبغض الكامل من شريعة كفر، فينتفي الإيمان بالكلية، وقد يكون حرجا ليس لبغض حكم الشرع، ولكن لأنه خالف ماذا؟ خالف هواه، خالف ما يريد، فهذا يكون نقصا في الإيمان وليس كفرا. وكمال التسليم يسلم تسليما يعني يرضي رضا تاما، يفرح بحكم الله حتى إن كان عليه، حتى إن كان هذا الحكم عليه، وهذه مرتبة الإحسان. قوله تعالى ولو أن كتبنا، نعم، إذا كان في البلد قوانين وضعية المسلمون فيه إذا حكم إلى القوانين الوضعية لا يجوز للمسلم أن يتحكم إلى القانون الوضعي إلا بشروط، الشرط الأول أن يكون القانون يحكم له بحق، حق شرعي، الشرط الثاني أن لا يجد قاضيا مسلما يحكم له، الشرط الثالث أن لا يأخذ ما يزيد عن حقه. هذه الضابط ذكرها بعض أهل العلم كشيخ ابن عثيمين وغيره، يعني مثلا كان في بعض بلاد الكفار محاكم وضعية ولكن تحكم لك بالحق الذي ثبت لك في الشرع، كأن يكون شخص مثلا غصب منك مالا، سرق سيارتك مثلا، نعم، رد المغصوب رد المسروق من حكم الشريعة، حتى إن كانت هذه المحكمة ستحكم لك ببعض حكم الشريعة، لأن حكم الشريعة أن السارق عليه أن يؤدي ما سرق وأن تقطع يده، المحكمة ستحكم بالأولى أن تحكم بالثاني، ولن تستطيع أن تحصل السيارة المسروقة إلا بالذهاب إلى المحكمة، فيجب لك الذهاب بهذه الشروط. ألا تجد ألا تستطيع أن تستخلص حقك بطريق آخر، ولا تأخذ ما زاد عن حقك، وأن يكون هذا الحق ثابتا شرعا. فإذا توفرت هذه الشروط جاز لك أن تأخذ حقك. فإن حكمت لك المحكمة مثلا بتعويض، نعم لا يجوز لك أن تأخذه، تعويض مثلا زائد عن حقك لا يجوز لك أن تأخذه، إنما تأخذه وتتصدق به مثلا. نعم. أما أن يتحاكم إلى القانون الوضعي في مقالة الشريعة فلا يكفر إلا بتفصيل، بخلاف الحاكم. لابد أن نفرق بين الحاكم والمتحاكم. الحاكم إذا استدل الشريعة وحكم بالشريعة المستدلة يكفر بدون استحلال، أما المتحاكم لا يكفر إلا إذا استحل. واضح؟ المتحاكم لا يكفر إلا إذا استحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم سلمة عند مسلم: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد بلي، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. من رضي وتابع، لابد من الرضا والمتابعة. إذا لابد من الرضا والمتابعة حتى يكفر. فلو تحاكم إلى القانون الوضعي ليأخذ ما ليس له بحق شرعا، وهو يعلم أن هذا باطل، ها؟ يعلم أن هذا باطل، يكون قد ارتكب معصية كبيرة من المعاصي وليس كفرا. نعم. وتراجعون كلام الشيخ عبد الرحمن صلاح المحمود في رسالته الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. من يعمل في هذه المحاكم؟ طيب نبني أجوبة على ذلك. نعم. قال: قرأ ابن عامر وأهل الشام إلا قليلا بالنصب على الاستثناء، وكذلك قول تعالى: ولو أن كتبنا، وصلنا هنا صحيح، أي فرضنا وأوجبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم كما أمرنا بني إسرائيل، أو اخرجوا من دياركم كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر، ما فعلوه معناه أن ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضا بحكمه، ولو كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان يفعله إلا قليل منهم. قال ابن عامر وأهل الشام إلا قليلا بالنصب على الاستثناء، وكذلك وفي مصحف أهل الشام وتقدير إلا أن يكون قليلا منهم، وقيل إلا نفر قليل فعلوا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من طاعة الرسول والرضا بحكمه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تحقيقا وتصديقا لإيمانهم. فهذا فيه أن الإيمان يزيد، وأن من فعل طاعة ثبته الله عز وجل على الإيمان. وإذا لأتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما ثوابا وافرا، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي إلى الصراط المستقيم بحذف الجر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عنه، لا يستطيع أن يفارقه عليه الصلاة والسلام. فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، يعرف الحزن في يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. انظر إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. استوحشت، شعرت بالوحشة الشديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك، لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يكون الحال في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك؟ فكيف نراك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن يطع الله في أداء الفرائض والرسول في السنن فأولئك مع، ويدخل كذلك طاعة الرسول فيما أمر به، لأن الرسول أمر بالفرائض أيضا، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم، لا أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء فيكونون في حكم الزائرين له والصديقين، وهم أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق المبالغ في الصدق، والشهداء قيل هم الذين استشهدوا في يوم أحد، وقيل الذين استشهدوا في سبيل الله، وقال عكرمة: النبيون ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقون أبو بكر، والشهداء عمر وعثمان وعلي. هذا متفسير بالمثال وليس المرض بالحصر. والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم، وحسن أولئك رفيقا، يعني رفقاء في الجنة. قال رفيقا بالمفرد، لأن فعيل يستوي فيها الجمع والمذكر والمؤنث، الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث. عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم أي في درجتهم يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وعنه أيضا رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال فلم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت. والحب ليس مجرد دعوة، إنما لابد فيه من العمل. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله حسيبا وكفى بالله عليما، أي بثواب الآخرة. وقيل بمن أطاع رسول الله وأحبه، وفيه بيان يعني كفى بالله عليما من عمل من أحب حبا صادقا من أحب حبا كاذبا، وفيه بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل الله عز وجل، لأنه قال ذلك الفضل ليس بسبب أعمالهم، أعمالهم سبب، يعني ليس بسبب ليس بمقابلة أعمالهم بمكافأة أعمالهم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، قاربوا يعني حاولوا أن تصلوا إلى التسديد، والتسديد هو الكمال في العمل. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا من عدوكم أي عدتكم، خذوا حذركم أي عدتكم وآلتكم من السلاح، والحذر والحذر واحد كالمثل والمثل والشبه والشبه، فانفروا أي خرجوا ثبات أي سرايا متفرقين، سرية بعد سرية، والثبات جماعات في تفرقة واحدة ثبات، أو انفروا جميعا أي مجتمعين كلكم مع النبي، وإن منكم لمن ليبطئن نزلت في المنافقين. وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام، يعني قال عن المنافقين منكم مع أنهم ليسوا من المؤمنين، لأن في الظاهر أنهم من المؤمنين لا في حقيقة الإيمان. لمن لا يبطئ أن يتأخرا ويتثاقلا عن الجهاد، وهو عبد الله بن أبي المنافق، واللام فيه لا يبطئ أن لام القسم، والتبطئة التأخر عن الأمر، يقال ما أبطأ بك يعني ما أخرك عنا. إن فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، قال قد أنعم الله علي بالقعود، جعل التخلف عن الجهاد إنعاما، ولا أدري أنه حرمان، إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا يعني في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم، شهيدا يعني موجودا ليس شهيدا يعني مستشهدا. ولئن أصابكم فضل من الله فتح وغنيمة ليقولن هذا المنافق كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، متصل بقوله فإن أصابتكم مصيبة، تقديره فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي معرفة، يعني كأنه كان لا يعرفكم قبل ذلك، يقول الحمد لله أنني لم أكن موجودا معهم في هذه المصيبة، كأنه لا يعرفكم أصلا قبل ذلك. يا ليتني. ولئن أصابكم فضل من الله يا ليتني كنت معهم في تلك الغزاة فأفوز فوزا عظيما، أي أخذ نصيبا وافرا من الغنيمة. فوز عظيم هنا لا يقصد به الثواب، يقصد به المال الغنيمة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قيل نزلت في المنافقين، ومعنى يشرون أي يشترون، يعني الذين يختارون الدنيا على الآخرة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني عكسه سيأتي، معناه آمنوا آمنوا ثم قاتلوا، يعني يا أيها الذين تفضلون الدنيا على الآخرة اتركوا تفضيل الدنيا على الآخرة، آمنوا بالآخرة ثم قاتلوا. وقيل نزلت في المؤمنين المخلصين، معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون، لأن الفعل شر من الأضداد، يأتي معنى شر وباع، يبيعون حياة الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة، ولعل هذا الثاني هو الأظهر، لأن الآية السابقة تكلمت عن المنافقين، فناسب أن يتكلم عن المؤمنين. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يعني يستشهد، أو يغلب يعني يظفر، فسوف نؤتيه في كلا الوجهين النصر أو الشهادة أجرا عظيما. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله أي ضمن الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر أو يتوفاه فيدخله الجنة. من هذا أن الجهاد لا عمل يساويه، أن من يستطيع أن يظل قائما صائما لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حتى يرجع المجاهد. وما لكم لا تقاتلون لا تجاهدون في سبيل الله في طاعة الله ليعاتبهم على ترك الجهاد والمستضعفين، أي عن المستضعفين، يعني ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون عن المستضعفين. هذا المعنى الأول، ما لا تقاتلون عن المستضعفين يعني تقاتلون دفاعا عن المستضعفين. المعنى الثاني في سبيل المستضعفين، وهذا هو الأظهر، لا بأس أن تقاتلوا في سبيل المستضعفين، أن هذا في سبيل الله، في سبيل المستضعفين. وقال ابن شهاب في سبيل المستضعفين لتخليصهم، تخليصهم من الأسر يعني، وقيل في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين، وكان بمكة جماعة، كان يدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في القنوت من الرجال والنساء والولدان، يلقون أن المشركين أذى كثيرا، الذين يقولون الذين يدعون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أي مكة، الظالم أي المشرك أهلها، يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركون، واجعل لنا من لدنك وليا من يلي أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا من يمنع العدو عنا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان أي حزبه وجنوده وهم الكفار، إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قال الكلبي نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن مضعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا، ويقولون يا رسول الله إذا لنا في قتالهم فإنهم قد آذونا، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم فإني لم أمر بقتالهم. هذه المرحلة الأولى وهي كان كل مقيد، كان الجهاد ماذا محرما، وذكر هذه الآية ثم مأذونا به في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم مأمورا به لمن بدأهم القتال قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تحتلوا، ثم مأمورا به لجميع المشركين كما في آية التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. مراحل تشريع الجهاد هذه، هل نقول إن كل مرحلة نسخت التي قبلها بمعنى أنه لا يعمل بالتي قبلها مطلقا، أم يقال إنه يعمل بكل مرحلة فيما ناسبها من الأحوال؟ الجواب هو الثاني، نعم، فإذا كان المسلمون مستضعفين لا يستطيعون حتى أن يدفعوا عن أنفسهم فلهم أن يأخذوا بكبت اليد، ولكن لا يمنع هذا من وجوب إعداد العدة. وإذا كان عندهم القدرة على القتال من قتلهم، لأن هذا أن يتركوا مرحلة جهاد الطلب، هو بدء الكفار بالقتال وهكذا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم. قال الله تعالى فلما كتب أي فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخشون مشركي مكة كخشية الله، أي كخشيتهم من الله أو أشد أكثر خشية، وقيل معناه وأشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال أي الجهاد لولا هل أخرتنا، لولا حرف تحضير، تأتي حرف شرط وحرف تحضير، هنا حرف ماذا؟ تحضير، حرف أخرتنا إلى أجل قريب يعني الموت، أي هل تركتنا حتى نموت بأجالنا. هذا التفسير ذكره بعض المفسرين، والتفسير الآخر أن هل أخرتنا إلى أجل قريب يعني ماذا؟ إلى وقت قريب حتى نستعد. وهذا القول أقوى، لماذا؟ لأن الموت لا يقال عنه أنه أجل قريب، لأنهم لا يعرفون متى يكون أجلهم، هل يكون قريبا أم بعيدا، هل يكون قريبا أم بعيدا. فالمعنى لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني أخرنا فقط وقت حتى نستعد لفرض القتال، حتى نكون مستعدين لفرض القتال، وهذا رجحه الطبري، أي هل تركتنا حتى نموت بأجلنا، هذا قول قد يكون مرجوحا. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، اختلفوا أيضا من الذي قال ذلك، هل بعض المنافقين أم المؤمنون؟ نعم، قيل قاله قوم من المنافقين، لأن قوله لما كتبت علينا القتال لا يليق بالمؤمنين، هذا ممكن أن يعني يكون من المؤمنين نعم الذين ضعوا في إيمانهم هم لا يسألون سؤال اعتراض، إنما يسألون يا رب نحن مستضعفين الآن، فلما خدت علينا القتال الآن؟ وقيل قالوا جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم، قالوا خوفا وجبلا لا اعتقادا، ثم تابوا وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. الله أعلم بالمراد. قيل يا محمد، قل يا محمد، متاع الدنيا أي منفعتها والاستمتاع بها قليل، والآخرة وثواب الآخرة خير وأفضل لمن اتقى الشرك ومعصية الرسول، ولا تظلمون فتيلا، هو الخيط الذي يكون في شق النواة. عن المستورد ابن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، لو وضعت أصبعك في البحر ثم أخرجته هل ينقص اليم شيئا؟ الجواب لا، فلينظر بما يرجع. يعني نعيم الدنيا كله في الآخرة لا يساوي إلا هذا القدر. أينما تكون يدرككم الموت أي ينزل بكم الموت، نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد. مضى معنى هذا في قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، فرد الله عليهم بقوله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والبروج الحصون والقلاع جمع حصن أو قلعة، المشيدة المرفوعة المطولة، قال قتالة معناه في قصور محصنة. وإن تصيبهم حسنة نزلت في اليهود والمنافقين، نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه، تشاءموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن تصبهم حسنة، قال الله تعالى وإن تصبهم يعني يهود حسنة أي خصب ورخص في السعر، يقولون يقول هذه من عند الله، هذه من عند الله لنا، الله الذي أعطانا هذا نستحقه. وإن تصبهم سيئة يعني الجذب وغلاء الأسعار، يقولون هذه من عندك أي من شؤم محمد وأصحابه. وقيل المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر، وبالسيئة القتل والهزيمة يوم أحد. قل لهم يا محمد كل من عند الله خلقا، أي الحسنة والسيئة كلها من عند الله، هذا فيه دليل أن الله يخلق الخير والشر. ثم عيرهم بالجهل فقال فما لهؤلاء القوم يعني المنافقين واليهود لا يكادون يفقهون حديثا، ألا يفقهون قولا، وقيل الحديث وهاهنا هو القرآن أي لا يفهمون معاني القرآن. قول فما لهؤلاء، قال الفراء كثرت في الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأنهما حرف واحد، كلمة واحدة، كلمة حرف يعني كلمة واحدة، فهما كلمتان فما لهؤلاء، ففصلوا اللام مما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضها، والاتصال والقراءة يعني الاتصال، القرآن القراءة توقيفية، القراءة مالة توقيفية، أما في غير في يقصد الرسم العثماني، يقصد القرآن مالة الرسم العثماني، الرسم العثماني ماذا؟ توقيفي، يعني مثلا تجد في بعض الكلمات كلمة شجر تكتب بماذا؟ بالتاء المفتوح، وفي بعضها بالتاء المربوط، فرسم العثماني توقيفي لا يجوز تغييره، لا يجوز تغييره. فما لهؤلاء لو كتبت في غير رسم العثماني لكتبنا اللام مع هؤلاء متصلة بهؤلاء منفصلة عنها. طيب ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام منخفضة، يعني ينفع أن تقول فمالي ثم تقول هؤلاء لأنها لام حرف جر، وحرف الجر لابد أن يتصل بما بعده. توقيفي أمر من نبي الكتاب، لا، عندما نقول توقيفي إما أن يكون بإجماع الصحابة، هذا في خلاف بين أهل العلم، هل توقيفي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة هذه السورة؟ الأظهر لا، الأظهر أن هذا كان بإجماع الصحابة، نعم كان هذا بإجماع الصحابة. والسيوطي تكلم عن هذه المسألة في كتاب الإتقان، وأنه لا يجوز لأن بعض الجهلاء كانوا ينادون بكتابة المصحف بقواعد الإملاء الحديثة، قواعد الإملاء الجديدة يعني، نعم، فهذا يفتح الباب للتلاعب في المصحف، بعد ذلك أن قواعد الإملاء تتغير، طريقة طرق الكتابة تتغير مع الزمان، فبعد ذلك مثلا يأتي تغير لبعض القواعد فنقول نتمها مرة أخرى وهكذا، فالصحابة اتفقوا على كتابته بهذه الطريقة فلا يجوز تغييرها. طيب قوله عز وجل، هناك كتب في هذا العلم، علم الرسم هذا، قوله عز وجل ما أصابك من حسنة خير ونعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة بلية يعني مصيبة أو أمر تكرهه فمن نفسك أي بذنوبك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. نظير قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا مبني على ماذا؟ لماذا قال والمراد غيره؟ مبني على ماذا؟ نعم لا مبني على أي مدى؟ عندما يقول نعم أنه لا ذنب أن الأنبياء لا يذنبون، أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الصغائر، وهذا غير صحيح. ماذا الجمهور أهل السنة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ليس معصوم من الصغائر، والأدلة على ذلك كثيرة، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا المخالفون يقول يتأولون هذا، يقولون يغفر لك ما تقدم من ذنبك لو كان لك ذنب، هذا بعيد، عفى الله عنك والعفو لا يكون إلا بعد ذنب، وهكذا. فالأنبياء ليس معصومين من الصغائر، والأدلة على ذلك كثيرة. قوله عز وجل قل كل من عند الله وأرسلناك يا محمد للناس رسولا. قول ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا يعارض الآية السابقة قل كل من عند الله. كل من عند الله ماذا؟ خلقا. ومن نفسك ما أصابك من سيئة فمن نفسك كسبا. فالمعصية خلق من الله كسب من العبد، هذا مذهب أهل السنة. نعم كما نقول مثلا المال مملوك لله صح، ولكنه مملوك للعبد من جهة الكسب فيحاسب عليه، نفس الشيء. نعم الفرق بين الأشاعرة، بيننا بين الأشاعرة أن الأشاعرة استخدموا هذا المصطلح فقط، مصطلح الكسب، مصطلح الكسب هذا مصطلح سني، الأشاعرة استخدموه في معنى خاطئ. المصطلح السني قوله تعالى نعم لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، فعبر في الشر والخير بالكسب، ولكنه عبر في الشر بالاكتساب لنبتة لفائدة. ما هي؟ أن فعل اكتسب في زيادة المبنى، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فكان الاكتساب أصعب، فكأن فعل المعصية أصعب على الفطرة السليمة من فعل الطاعة، لها ما كسبت من الطاعة ولها ما اكتسبت من الشر، كأن فعل المعصية ليس سهلا على النفس، على النفس التي فطرتها سليمة، فذلك قال اكتسب. فإذا لفظ الكسب عند أهل السنة هو فعل، قال أن الفعل العبد يختار فعله بإرادة وقدرة خلقها الله عز وجل فيه، الله خلق له الفعل هو يختاره بالإرادة والقدرة التي خلقها الله عز وجل فيه. أما الكسب عند الأشاعرة فهو جبر، الكسب عند الأشاعرة بمعنى معنى كسب عند الأشاعرة بالضبط هكذا، أن الله يخلق للعبد قدرة عند الفعل ليس قبل الفعل، عند الفعل، وهذه القدرة غير مؤثرة، هذه القدرة ماذا؟ غير مؤثرة، يعني ليس لأي تأثير في وجود الفعل. أما أهل السنة يقولون أن العبد له قدرتان، قدرة قبل الفعل وقدرة عند الفعل. القدرة قبل الفعل يسمونها سلامة الآلات، يعني الله أعطاك قدرة قبل أن يقول لك قم إلى الصلاة، الصلاة لم يأتي وقتها الآن، فعندك قدرة على الصلاة، بمعنى ماذا؟ سلامة الآلات، أي أن أعضائك سليمة تستطيع أن تصلي. ثم يخلق لك قدرة عند الفعل تفعل بها الفعل، وهذه قدرة التوفيق والإله، القدرة التي تكون عند الفعل قدرة ماذا؟ التوفيق، وهذه القدرة قدرة مؤثرة في الفعل. هذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والأشاعرة. الأشاعرة المعتزلة ينفون القدرة قبل الفعل، اتفقوا على إثبات القدرة عند الفعل فقط. نعم والمعتزلة جعلوها قدرة مؤثرة من خلق العبد والفعل من خلق العبد، الأشاعرة قالوا هذه القدرة من الله والعبد ليس، وهذه القدرة غير مؤثرة. أما أهل السنة يقولون ماذا؟ القدرة من الله وهي مؤثرة في إيجاد الفعل. طيب قال ما أصابك من حسنة من خير ونعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي بلية أو أمر تكرهه فمن نفسك أي بذنوبك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، تكلمنا عن هذا. طيب قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، غير النبي يعني أمته، لأن النبي لا يذنب يعني. طيب من يطع الرسول فقد أطاع الله، كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله، من أحبني فقد أحب الله. فقال بعض المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم ربا، فأنزل الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا، أي حافظا ورقيبا، بل كل أمورهم إليه تعالى. ويقولون طاعة يعني منافقين يقولون باللسان للرسول صلى الله عليه وسلم إن آمنا بك فمرنا فأمرك طاعة، مرنا سنطيع. فإذا برزوا يعني خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، قال قتادة والكلبي، بيت أي غير، والمعنى الثاني بيت أخفى، أخفى طائفة منهم غير الذي تقول، أي غير وبدل الذي عاهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ويكون التبيث هنا بمعنى ماذا؟ التبيد بمعنى التبديل. القول الثاني أن التبيد بمعنى ماذا؟ الإخفاء. والله يكتب أي يثبت ويحفظ. وهذا فيه إثبات صفة الكتابة لله عز وجل وصفة الثابتة لله. ما يبيتون، ما يزورون، ويغيرون، ويقدرون. قال الضحك معي ابني بمعنى هو نعم. من لوازم الكتابة الإثبات والحفظ. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل أن الناس عندما يأتون موسى ماذا يقولون له؟ كلمك الله وخط لك التوراة بيده. هذا الحديث فيه صفة الخط لله. ولذلك أهل السنة يقولون ماذا؟ صفة الكتابة والخط. يعني نقول الله يخط ويكتب. أنا قال خط لك التوراة، هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة الخط. نعم. قال فأعرض عنهم. قال الضحاك عن ابن عباس يعني ما يسرون من النفاق، فأعرض عنهم يا محمد ولا تعاقبهم. وقيل لا تخبر بأسمائهم، منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار بأسماء المنافقين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي اتخذ وكيلا وكفى بالله وكيلا ونصيرا. أفلا يتدبرون القرآن، يعني أفلا يتفكرون في القرآن. والتدبر هو النظر في آخر الأمر، ودبر كل شيء آخره. لماذا سمي التدبر؟ لماذا سمي التفكر تدبرا؟ لأن الذي يتفكر ينظر في أواخر الكلام وأوائله. يعني يتدبرون القرآن ماذا؟ ينظرون في أوله وآخره ويردون آخره إلى أوله. تنظر مثلا في تدين الآية، لماذا خدمت هذه الآية بالعزيز الحكيم مثلا. نعم، هذا من التدبر، نظر في أواخر الكلام وفي أوائله. نعم. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا كثيرا. وقيل لوجدوا فيه، أي في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون، اختلافا كثيرا. والتناقض والاختلاف قد يكون في المغيبات وقد يكون في غيرها، في الأحكام أيضا. يعني آية عامة هو يريد أن يقول ماذا؟ أنه قيل إن التناقض والاختلاف في ماذا؟ في إخبار القرآن بالمغيبات، يخبر بالمغيبات ثم لا تقع. لا، هذا فقط إخبار بالمغيبات، هذا نوع من أنواع التفاوت. قد يكون التفاوت والاختلاف في ماذا؟ في الأحكام الشرعية، أن حكما يناقض حكما ويعارضه ولا يتفق معه. وأحكام الشريعة كلها متوافقة، كلها متوافقة، وكلها تؤدي إلى ماذا؟ لتحقيق مقاصدها. يعني ينتج حكما من أحكام الشريعة يحقق مثلا مقصد حفظ النفس، ثم بعد ذلك حكم آخر يعني يناقض هذا المقصد، يبيح مثلا قتل النفس ما. نعم، لا، كل أحكام الشريعة ماذا؟ متوافقة في تحقيق مقاصدها. فهذا دليل أنها من عندي إله حكيم عالم سبحانه وتعالى بما يصلح في العباد لوجدوا فيه. طيب، قال ولوجدوا فيه، أي في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون، اختلافا كثيرا. أفلا يتفكرون فيه؟ فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر أنه كلام الله تعالى، لأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو من تناقض واختلاف. وهذا دليل عقلي على إثبات صحة القرآن. نعم، وهذا دليل عقلي، دليل مجمل وتفصيله معلوم في كلام أهل العلم. قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، يرسل السرايا، فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فيضعفون به قلوب المؤمنين. يعني لو كان هناك خبر هزيمة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الخبر، هم ينشرون هذا من باب ماذا؟ الإرجاف ونشر الشائعات. وإذا جاءهم يعني المنافقين أمر من الأمن أي الفتح والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة أذاعوا به، أشعوه وأفشوه، ولو ردوه إلى الرسول، أي لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به، وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه وهم العلماء، أي علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى. والاستنباط الاستخراج يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين، لو ردوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ذوي الرأي والعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو. يعني الذين يستنبطونه الأستاذ العلماء الذين يعلمون المصلحة في نقل الأخبار. فهذه الآية فيها تحذير شديد من الشائعات، من الشائعات حتى إن كان الخبر صادقا، إن كان هناك لا مصلحة في نشره فلا تنشره، لأن الله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فمن إشاعة الفاحشة أن تنشر الأخبار التي فيها مثلا الفواحش مثلا كما يفعلون في وسائل الإعلام، لأن هذا يؤدي إلى نشر الفاحشة في الذين آمنوا وتسهيلها عليهم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا منكم. فإن قيل كيف استثنى القليل؟ ولولا فضله لاتبع كل الشيطان، قيل هو راجع إلى ما قبله، قيل معناه أذاعوا به إلا قليلا لم يفشه، عني بالقليل المؤمنين. وهذا قول الكلبي واختيار الفراء، وقال لأن علم السر إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة أي النشر قد تكون في بعض دون بعض. طيب، يعني قيل، قال الفراء والكلبي، أن قوله إلا قليلا هذا الاستثناء راجع إلى ما قبله، يعني أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منه، فجعلوا الاستثناء من ماذا؟ من واو الجماعة في أذاعوا به، وهذا بعيد. نعم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الأصل في الاستثناء أن يعود إلى آخر المذكور، وآخر المذكور هو ماذا؟ لاتبعته. فإذا الخلاف في قول إلا قليلا، هذا استثناء من قول لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم، أو الاستثناء من قول أدعوا به إلا قليلا. الأظهر من عرف القرآن أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلام تام. وقيل فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، ويقول لولا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هم قوم اهتدوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، يعني الفلكاء الذين اهتدوا إلى التوحيد قبل نزول القرآن. الله أعلم بمراده. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة، فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم، فأنزل الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولا وحدك، فإن الله قد وعدك النصرة وعاتبهم على ترك القتال، وحرض المؤمنين على القتال أي حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا فكفاهم الله القتال، فقال جل ذكره: عسى الله، أي لعل الله، لعل الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي قتال الذين كفروا المشركين، وعسى من الله واجب، واجب الوقوع يعني. والله أشد بأسا، أشد صولة، وأعظم سلطانا، وأشد تنكيلا، أي عقوبة. فهذا فيه أن الله عز وجل كما قال تعالى في موضع آخر: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فلم يأمرك بتحريض المؤمنين، ولم يأمرك بالقتال، لأن الله عاجز حاشاه سبحانه عن إلكين، ولكنه أمركم حتى يبلوا بعضكم ببعض، يعني يمحص المؤمنين ويمحص الكافرين، يعذب الكافرين بتسليطهم على المؤمنين. قول عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها. قال ابن عباس: الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، وشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس. وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال به الثواب والخير، والسيئة هي الغيبة وإساءة القول في الناس ينال به الشر. كفل منها أي من وزرها. عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل يسأل أو طلب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا تؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. المعنى الشفاعة والتوسط لجلب نفع ودفع ضر. فيقول لصحابة الجالسين عندما يأتي رجل يطلب حاجة: النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون غير عالم بحال هذا الرجل، وقد يقول بعض الصحابة عالما بحاله، فيقول اشفعوا تؤجروا، يعني يأتي بعضكم من يعلمه يقول: يا رسول الله محتاج إلى كذا وكذا وفقير أعطيه، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني لا يلزم من الحاكم أن يقبل الشفاعة، إنما الشفاعة يؤجر عليها صاحبها، سواء تحقق المطلوب أو لم يتحقق يؤجر على نفس الشفاعة. نعم، بشرط أن تكون الشفاعة في أمر محرم، كأن تكون الشفاعة مثلا في إسقاط حد، أو الشفاعة في شخص لا يستحق أن يشفع له لأنه غني مثلا وأنت تشفع له في أخذ المال مثلا. نعم، فهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤجر الناس، أن يؤجر أصحابه ويشفعوا تؤجروا. وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس مقتدرا مجازيا. ومن معاني المقيت أيضا الذي يقيم الأبدان، معنى مقيت يعني يعطي البدن القوت اللازم، القوت الطعام، مقيتا يعني محيا، الله يقيت يقوم على كل بدن، يقوم على كل حي بما يحتاج. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، التحية ودعاء الحياة، والمرض بالتحية ها هنا السلام. يقال يقول إذا سلم عليكم مسلم فأجيبوا بأحسن منها أو ردوها كما سلم، فإذا قال السلام عليكم فقولوا عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد مثله. وروي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فقال ثلاثون. وعلم أن السلام سنة، ورد السلام فريضة وفرض على الكفاية، وكذلك السلام سنة على الكفاية، فإذا سلم واحد من جماعة كان كافيا في السنة، وإذا سلم واحد على جماعة ورد واحد منهم سقط الفرض عن جميعهم. على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا واقع معلوم. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فمعنى قوله أي الإسلام خير يريد أي خصال الإسلام خير، فحيوا بأحسن منها معناه إذا كان الذي سلم مسلما أو ردوها بمثلها إذا لم يكن مسلما، لا معناها فحيوا بأحسن منها معناه أي إذا كان الذي سلم مسلما أو ردوها بمثلها إذا لم يكن مسلما. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم يقول فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. قال ابن القيم في زاد المعاد يقال عليك إذا علم أنه يقول ماذا؟ السلام عليك. أما إذا علم أنه يسلم سلاما صحيحا فماذا؟ ترد عليه. هذا هو الصحيح. قوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا أي على كل شيء من رد السلام بمثله أو بأحسن منه حسيبا أي محاسبا مجازيا. لا لا يبتدي إذا لقيتم أهل كتاب فلا تبدأهم بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيق لا يبدأوا بالسلام، يعني لا يبدأوا بالسلام عليه. نعم، فإن هذا من الإكرام. أما إذا سلم هو عليه حتى بتحية الإسلام يجيبه بمثل ما قال إلا ورحمة الله، يعني لا يقول له لو قال له الكافر السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام، لا يقول عليه ورحمة الله. لماذا؟ لأن رحمة الله لا تنبغي إلا للمؤمنين، ويجوز أن تحييه بأي تحية أخرى، صباح الخير كيف حالك أي تحية أخرى وبركاته. نعم، هل يجوز الرد بالبركة؟ لأن البركة أيضا لا تكون إلا على المؤمنين، وخصصت بالبركة بركة الدنيا، لكن البركة هنا جمع مضاف فيعم البركة في الدنيا والآخرة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ليجمع عنكم اللام لام القسم تقدير والله والله ليجمع عنكم لم قسم في الموت وفي القبور إلى يوم القيامة. سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم، وقيل القيامة من الحساب، ومن أصدق من الله حديثا أي قولا ووعدا، الجواب لا أحد، هذا استفهام إنكاري. فما لكم في المنافقين فئتين. نعم، لا السلام ما معناه؟ السلام من معنيه السلامة في الدنيا والآخرة، ولكن ما معنى السلام عليكم أولا؟ ابن القيم في كتاب بداع الفوائد له كلام جميل في معنى السلام عليكم، كلام طويل في معنى هذا السلام في كتاب بداع الفوائد. يقول السلام عليكم لها معنيان، إما أن يكون السلام مصدر بمعنى الدعاء يعني أدعو لك بالسلام، وإما أن يكون السلام هو اسم الله تعالى، اسم الله تعالى السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فيكون المعنى واحد. المعنى أيضا معنى أدعو الله عز وجل باسم السلام أن يسلمك. كان يتكلم عن الفرق بين تحية العرب في الجاهلية وتحية الإسلام. تحية العرب في الجاهلية ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون أنعم صباحا، كما نقول نحن صباح الخير. هم كانوا يقولون ماذا؟ أنعم صباحا أو عمت صباحا. عمت صباحا أيها الطلب البالي، عمت صباحا، أنعم صباحا يعني يدعو لك بالنعيم في الصباح. أما السلام عليكم فيشمل النعيم ويشمل السلام من الآفات، يعني يشمل جلب النفع ودفع الضر، ويشمل كذلك كل زمن ليس الصباح ولا المساء فقط. نعم، فإذا إما أن تكون السلام اسم الله السلام، وإما أن تكون مصدر بمعنى الدعاء، وفي كلا الحالين تشمل خير الدنيا والآخرة. في كلا الحالين تشمل خير الدنيا والآخرة. لكن عندما ترد السلام على الكافر أنت تقصد ماذا له؟ خير الدنيا، ليس خير الآخرة إلا إن أسلم، إلا إن أسلم، بخلاف الرحمة. نعم، وقد يقال إن رحمة الله عز وجل كذلك لا يخلو منها كافر في الدنيا. قد يقال إن رحمة الله لا يخلو أحد من رحمة إلا الله، ورحمة الله لهلك الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. نعم، فما لكم في المنافقين فئتين اختلفوا في سبب نزولهم. معنى فما لكم في المنافقين هذا استفهام، يعني ما لكم أيها المؤمنون أصبحتم مختلفين في المنافقين على فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة تقول لا نقتلهم كما سيتبين. اختلفوا في سبب نزولهم، فقال قوم نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد من المنافقين، فلما رجعوا الصحابة، يعني لما رجع الصحابة قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله اقتلهم فإنهم منافقون، وقال بعضهم اعف عنهم فإنهم تكلموا بالإسلام. هؤلاء هم الفئتين، يعني ما لكم يا المؤمنين أصبحتم ماذا؟ فئتين في هؤلاء المنافقين. عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه. نعم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركتهم بما كسبوا، قال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. إنها طيبة أي المدينة، طيبة ليس طيبة، طيبة اسم أسماء المدينة، وهذا أثاب في البخاري هو السبب الصحيح أنها نزلت في هؤلاء المنافقين. وقال مجاهد قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا ثم ارتدوا واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يستجرون فيها، فخرجوا وأقاموا بمكة فاختلف المسلمون فيهم، فقائل يقول هم منافقون وقائل يقول هم مؤمنون. فالله عز وجل حكم عليهم بماذا؟ حكم عليهم بالكفر، وهذه الآية من أدلة التي يستدل بها على التولي، تولي الكفار مكفر. قال في المنافقين فئتين، لا على التفصيل عند أهل العلم طبعا، تولي يعني بمعنى تولي صورته الظاهرة هو أن يقاتل مع الكفار، أن ينصر أهل الكفر على أهل الإيمان فيكفر بهذا الفعل حتى إن لم يكن محبا للكفر، حتى إن لم يكن محبا للكفر. فاشتراط محبة الكفر الذي اشترطه بعض أهل العلم فيه إبطال لما علق الله عز وجل عليه الحكم. الله علق الحكم والتكفير على التولي، ومن يتولى منكم فإنه منهم. فمن قال إنه لابد أن يكون قاصدا لحب دينهم أو محبا لدينهم فقد ألغى الوصف الذي اعتبره الله هو التولي، وأثبت وصف آخر لم يذكره الله، وهذا الوصف الآخر موجب للتكفير سواء تولى أو لم يتولى. يعني لو أحب انتصار الكفار على المسلمين حتى إن لم يساعدهم يكفر بهذا الحب. فالله عز وجل علق الحكم على مجرد التولي بدون قصد. نعم، ولك بحث للشيخ عبد الله العجيري في هذه المسألة بعنوان نظرات فيما كتب في مناط التكفير بالتولي، يرد على الذين يقولون إنه لابد ماذا؟ من محبة ديني أو من حتى إذا كان التولي بسبب الدنيا، هذا ما قصدته، حتى لو كان التولي بسبب الدنيا يكفر. ألا ترى أن الله عز وجل قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم، ذلك أكمل بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الآية فيها دليل أن الإنسان قد يكفر بسبب حب الدنيا، ذلك الكفر العذاب العظيم بأنهم ماذا؟ لم يقل استحبوا دين الكفار، حب دين الكفار مكفر بدون عمل. أما إن نصر الكفار لأجل الدنيا لأجل المال كفر، كفر حتى إن كان مبغضا للدينين، حتى إن كان مريدا للمال والدنيا. ولا إجماع السلف وكلام متأخرين كبعض المعاصرين في هذا ليس بصحيح. قال في المنافقين فئتين أي صرتم فيهم فئتين أي فرقتين، والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى الكفر، أي أرجعهم، يعني ماذا أنكسهم؟ ردهم، أركس أي أرجعهم إلى الكفر. معنى ذلك أنهم كانوا مؤمنين وكفروا بماذا؟ بهذا الفعل هو التولي ها ترك نصرة المؤمنين ونصرة الكفار بما كسبوا أيدي أعمالهم غير الزكين. وهذا معنى كثير جدا في القرآن، وبيان أن إضلال الله عز وجل للعبد عدل، إنما كان بسبب فعل من العبد. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فهم كفروا أول مرة فالله أضلهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهكذا. فهذا المعنى كثير جدا في القرآن متكرر جدا، يبين الله عز وجل أن إضلاله للعبد، الإضلال هو الخذلان، ومعناه عدم التوفيق للطاعة، عدم التوفيق، ترك التوفيق، وترك التوفيق هذا عدل، والتوفيق فضل، والعدل لا يلام الله عز وجل عليه. فالله أركسهم أي أضلهم بما كسبوا، بما كسبوا من الذنوب. أتريدون أن تهدوا أي أن ترشدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ لماذا قال أي ترشدوا؟ ليبين أن الهداية هنا هي دلالة إرشاد، ليس دلالة توفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام لا يملك أحد، يعني يقول مهما أرشدتم هؤلاء، مهما ذكرت لهم الأدلة لن يهتدوا لأن الله أضلهم. من أضل الله؟ وقيل معنا أتقولون إن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله؟ فتهدوا هنا معناها ماذا؟ تنسبونهم للهداية، تسمونهم مهتدين. فتهدوا على المعنى الأول أي تعلموا، تدعوا، ترشدوا. على المعنى الثاني تنسبونهم للهداية، تسمونهم مهتدين. نعم، أتقولون إن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله؟ فدل هذا أنهم ليسوا مهتدين، أنهم كفار. ومن يضلل الله أي من يضلله الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الحق. بأعمالهم غير الزكي غير نافع، الزكية غير الأعمال، كل عمل غير زكي هو عمل غير طاهر، معصية. نعم، الزكية غير النافع غير الطاهرة. ودوا تمنوا أي أولئك الذين رجعوا عن الدين تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا نص في أنهم ماذا؟ كفر بهذا الفعل في الكفر، أي ودوا لو تكفرون وودوا لو تكونون سواء، مثل قولهم، مثل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو تدهنوا وودوا لو تدهنون. تدهن يعني تتركوا بعض الحق فيتركوا لهم بعض الباطل. مداهنة. نعم، مداهنة. مداهنة، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله معكم، لا تتخذوا منهم أولياء حتى يسلموا ويهاجروا، فإنهم إذا هاجروا فقد أسلموا. قال عكرمة هي هجرة أخرى، والهجرة على ثلاثة أوجه. هجرة المؤمنين في أول الإسلام، ويقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وقول تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ونحوهما من الآيات. وهجرة المنافقين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا منع من موالاتهم، من موالاة المنافقين حتى يهاجروا في سبيل الله. وهجرة سائر المؤمنين باقي المؤمنين، وهي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجرة معنوية، هجرة المعاصي. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد والهجرة، فالتولي هنا وترك العمل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل التولي مقابلا لترك الصلاة، فالتولي هو ترك العمل. فخذوهم أي خذوهم أسرى، ومنه يقال للأسير أخيل، فبعد ذلك أنهم كفار لا يوصل إلا الكافر. واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى طائفة منهم، من هم؟ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا الذين يصلون إلى قوم، هذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة. ليس ترك القتل من أنهم مسلمون، إنما لأن هناك عهد. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، لأن موالاة الكفار والمنافقين لا تجوز بحال. ومعنى يصلون أن ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالحلف والجوار. فلو دخل هؤلاء الكفار في حلف نات بينكم وبينهم ميثاق لا يجوز أن تقتلون بسبب العهد. وقال ابن عباس يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، وهم الأسلميون، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم ولجأ إليه فلهم من الجوار مثل مال هلال. قبل أن يخرج إلى مكة عاهد النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة الأسلميين هؤلاء، وأن من ذهب إلى بني أسلم هؤلاء له حكم من؟ له حكم بني أسلم. نعم، فلذلك قال تعالى إلا الذين يصلون إلى ماذا؟ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقوله أو جاءوكم أي يتصلون بقوم جاءوكم، حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم، يعني القوم الذين جاءوكم وهم بنو مدلج وكانوا عاهدوا على ألا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشا ألا يقاتلوهم، حصرت أي ضاقت صدورهم أي يقاتلوكم أي عن قتالكم، حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي بينكم، أو يقاتلوا قومهم يعني من أمن منهم، يعني لا يريدون أن يقاتلوا قريش ولا يريدون أن يقاتلوكم، فكذلك هؤلاء لا تقتلوهم. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يذكر منته على المسلمين بكف بأس المعاهدين. يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب وكفهم عن قتالكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم مع قومه. فالله من عليكم بهذا، فعليكم أن تكفوا بالعهد، فإن اعتزلوكم اعتزلوا قتالكم فلم يقاتلوكم، ومن اتصل بهم يعني من كان معهم لم يقاتلكم أيضا، ويقال يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم، وألقوا إليكم السلم أي الصلح فانقادوا واستسلموا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالقتل والقتال. ستجدون آخرين تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، يريدون أن يأمنوكم فلا تتعرضوا لهم، ويأمنوا قومهم فلا يتعرضوا لهم، يعني يريدون أن يأمنوكم حتى يعني هم يتكلمون بالإسلام حتى لا تتعرضوا لهم، حتى لا تقتلوهم، ويأمنوا قومهم يظهرون الكفر لقومهم فلا يتعرض لهم قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك أركسوا فيها، أي رجعوا وعادوا إلى الشرك. فإن لم يعتزلوكم أي فإن لم يكفوا عن قتالكم حين تسيروا إلى مكة، حتى تسيروا إلى مكة ويلقوا إليكم السلم أي المفاداة والصلح، ويكفوا أيديهم ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم، فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأولئكم أي أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآيات من أظهر الآيات، لأن التولي لا يصاد فيه محبة دين الكفار، لأن هؤلاء قاتلوا المسلمين وأظهروا الإيمان والله حكم عليهم بالكفر، فجعل مناط تكفيرهم وماذا؟ قتالهم للمسلمين. هو قتالهم للمسلمين معناه أن تكون بالشهادتين. انظر ماذا قال: يريدون أن يأمنوكم. قال قبلها: قال ستجدون آخرين تكلموا بالإسلام. لو تكلموا بالإسلام رياء كيف علمنا كما مناط تكفيرهم؟ كونه تكلموا بالإسلام رياء أمر لا يعلم، أمر لا يعلم، إنما علم كفرهم عندما قاتلوا المسلمين، فدل هذا أن قتال المسلمين نعم كفر. لأن هذا القتال ليس لأجل الدنيا، هذا القتال الآن بسبب نصرة الكفار. ها؟ أما من قتل مسلما واحدا لأجل الدنيا، جماعة قتل مع جماعة لأجل الدنيا، هذا كفر أصغر، سبب المسلم فسوق قتال الكفر. أما هؤلاء قاتلوا المسلمين ليكسروا شوكتهم حتى ينتصر عليهم الكفار من قريش. نعم. ما حصل للصحابة عندما كتب ورقة حاطب؟ في خلاف بين أهل العلم، شيخ الإسلام يرى أن هذا الفعل من المولات الصغرى، وبعض أهل العلم كابن حجر ذكرت هذا منذ قليل في الفتح.